إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 19 من محاضرات كتاب الاعتصام. بدأنا في المرة السابقة في الباب السادس، وهو في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا عام في كل بدعة، كل بدعة ضلال، فسواء صغرت أم كبرت فهي ضلال. فيقع السؤال، هل لها حكم واحد أم لا؟ فإنها كلها ضلالة، فهل لها حكم واحد؟ هل هو التحريم؟ هل هو الكراهة؟ اقتضى النظر في انقسام البدع إلى قسمين، إما أنها محرمة وإما أنها مكروه. هذا وجه، أنها تقع على مراتب متفاوتة، إما أنها محرمة وإما أنها مكروه، ومعلوم أن مرتبة الحرام غير مرتبة المكروه. وجه ثاني يدل على أن البدع على مراتب متفاوتة وليست على رتبة واحد، هذا من الناحية العقلية، لأن من البدع ما هو كفر صريح، من البدع ما هو كفر إيه؟ ما هو كفر صريح، كبدع الجاهلية وكبدعة الجهمية، ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو كفر أم لا، كبدعة القدرية وبدعة الخارج وغير ذلك، ومنها ما هو متفق على أنه معصية وليس بكفر، وليس إيه؟ وليس بكفر، كالإرجاء وغيره. أيضا هذا وجه يدل على أن يعني منها ما هو كفر، منها ما مختلف كفري، منها ما هو معصية متفق عليه على ذلك، ومنها ما هو مكروه حكم الكراهة فقط. فهذا يدل من الناحية العقلية على أن البدع على مراتب متفاوتة. أيضا وجه ثالث يدل على تفاوت البدع في أحكامها، أن المعاصي فيها صغائر وكبائر، والبدع من جملة المعاصي، فمعلوم أن الكبائر تدخل فيه الضروريات والحاجيات والتحسينات، والضروريات خمس كما نعلم، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذه الضرورات الخمس، فيدخل فيها الايه المعاصي تكون بالإخلال بهذه الضروريات الخمس كبائر كما ذكرنا. فالإخلال بالدين الشرك كبيرة، الإخلال بالنفس قتل النفس كبيرة، السحر إخلال بالدين كبيرة، وهكذا الربا كبيرة لأنها إخلال بالايه إخلال بالمال، السرقة، الاغتصاب، كل هذه كبائر ويقاس على هذا. وهذه الكبائر تختلف أيضا في رتبتها، فالنفس الذي يقتل نفسا غير الذي يقطع عضوا، غير الذي يلطم لطمة، غير الذي يخدش خدشة، كل هذا للنفس، لكنها على مراتب إيه؟ على مراتب متفاوتة. فالبدع من جملة المعاصي فأيضا تكون على مراتب متفاوتة، ومنها ما يقع في الضروريات، ومنها ما يقع في التحسينيات، ومنها ما يقع في الحاجيات، وما منها ما يقع في الضروريات مثلا. فإذا قلنا وقوع البدع في الضرورة وهي حفظ الدين، فكبدع الايه كبدع الجاهلية في البحيرة والسائبة والحام وغير ذلك مما إيه؟ مما ابتدعوا. وكذلك ما يقع في النفس قطع عضو كما ذكرنا أو تعطيل منفعة عضو بقصد القربة من الله عز وجل، يعني كالذي يقطع ذكره يتبتل ويترهبا لي ليتفرغ للعبادة، هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه؟ نهى عن التبتل. واللي يرفع عينه عشان ما يبصش بها للحرام، هذه بدعة. ليه؟ لأنه هو أفسد عضوا بقصد ايه؟ بقصد التقرب من الله عز وجل، فهذا من كبائر البدع، هذا يعد من كبائر الايه؟ من كبائر البدع. وأيضا مثال ما يقع في النسل، البدع التي تقع في النسل كأنكحة الجاهلية، وكان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء كما قالت عائشة، نكاح الناس اليوم، ونكاح الشغار، ونكاح البغايا، ونكاح الاستبضاع كما هو معلوم. فأسقط الإسلام كل هذه الأنواع من الأنكحة وأبقى النكاح المعروف. أيضا مثال ما يقع من البدع في الضروريات، وهو ضرورة حفظ العقل، تحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين، هذا من كبائر البدع. ومثال ما يقع في المال، قول الكفار إنما البيع مثل الربا. إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها مكروه ومنها محرم، لكن وصف الضلالة يلازمها، وصف الضلالة إيه؟ هنا إشكال. إذا لازمها وصف الضلالة وقلنا أن منها مكروه ومنها ما هو محرم، المعلوم في الأصول أن المكروه لا عتاب على فاعله ولا عقاب، لا عتاب ولا عقاب، وعلى هذا لا يصح أن ندخل المكروه في جملة المعاصي، أن ندخل المكروه في جملة المعاصي. فإن قلنا أن البدع فيها مكروه، وقلنا أو عرفنا المكروه هذا على تعريف أهل الأصول أنه لا إثم على فاعله، فيكون فاعل البدع المكروه لا إثم عليه، وإذا كان الأمر كذلك فليس بعاصيا، ومن باب أولى فليس بضال، ولا ندخله في الضلال، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال. فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الأول لمن قسم البدعة إلى محرم ومكروه، فقيل في الجواب أن المكروه هنا لا تجد أن النصوص تخليه من الإثم، أو أن أحدا من العلماء قال أن هذه الكراهة هي الكراهة الحقيقية المعروفة عند أهل الأصول، فتجد أن النصوص الشرعية تعنف أصحاب البدع وأيضا تتوعدهم بالعقاب، وهذا خلاف حكم المكروه اللي هو معلوم عند أهل الإيه؟ الأصول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أراد أحدهم ألا يتزوج والآخر ألا يفطر أبدا ويصوم الدهر إلى غير ذلك، قال من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا أمر شديد، وهذا أمر شديد. وكذلك أقوال الأئمة عندما يقولون هذا مكروه، هذا من باب التورع منهم عن أن يقولوا هذا حرام، لما لم يأتي به الكتاب بنص الحرام مباشرة أو بنص صريح، حذرا من وقوعهم في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان أحمد يقول أكره هذا وهو عنده حرام، والشافعي رحمه الله تعالى يقول أكره هذا وهو عنده حرام. فليس معنى كلمة مكروه عند الأئمة الأعلام وعند العلماء لبدع من البدع تعني نفي الإثم عن فاعل هذه الإيه؟ هذا الجواب عن الإشكال الإيه؟ الجواب عن الإشكال الأول. طيب أيضا إذا ثبت هذا، وأن البدع، أنا بعيد المحاضرة الماضية، إذا ثبت هذا وأن البدع كلها ضلالة وأنها محرمة، انتقلنا إلى معنى آخر، وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى صغير وإلى كبير. يعني إذا قلنا أن البدع أن البدع كلها محرمة، البدع كلها إيه؟ خلاص معنا قلنا الكراهة دي مش كراهة أهل الاصطلاح، ولا أحد من النصوص، ولا يوجد نص، لا تكاد تجد نصا فيه أن هذه البدع مهما قلت أو صغرت لا إثم على فاعله. وكذلك لا تجد في كلام العلماء أن أحدا يخلي المبتدع مهما صغرت مبتدع بدعته عن الإيه؟ عن الإثم. فعلى هذا تكون جميع البدع ضلالة لقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وعلى هذا تكون جميعها محرمة. لكن المحرم في الشرع ينقسم إلى صغير وكبير، كما نعلم أن المعاصي منها صغائر ومنها إيه؟ ومنها كبائر. فهل البدع كذلك فيها صغير وفيها كبير، أم أن البدع كلها كبيرة؟ هذا هو الكلام. وعند ذلك يأتي في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعصر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، يعني لا نقول أن في البدع إيه؟ صغائر، وهو أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين. يعني معنى ذلك أولى الضروريات الخمس البدع تعود إيه؟ تعود إليه، وما كان شأنه كذلك يكون كبيرة وليس إيه؟ وليس بصغير. ما يعود إلى الإخلال بالدين يكون كبيرة وليس إيه؟ وليس بصغير. وعلى هذا فقد آل النظر على هذا الكلام على أن كل بدعة كبيرة، مش كده؟ يبقى كل البدع هتبقى إيه؟ هتبقى كبائر. فهل هذا الأمر كذلك أن كل البدع كبائر وأنها في مرتبة واحدة؟ هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال يقول النظر يدل على إثبات الصغيرة من جهة أخرى، يعني من جهة من هذا الوجه الذي نظرنا إليه أن البدع تعود إلى الإخلال بالدين فتكون كبيرة. فإذا نظرنا من أوجه أخرى نجد أن منها ما هو صغير ومنها ما هو إيه ومنها ما هو كبير. أول وجه الإخلال بالنفس كبيرة، هذا من الضروريات، إخلال به كبير، ولكنه على مراتب كما ذكرنا. فقتل النفس كبيرة لكنها دون قطع العضو، دون اللطمة، دون الإيه؟ دون الخدش. فمما لا شك لا يمكن ولا يصح أن يقال أن اللطمة والخدش كبيرة، هو معصية، مع أن هذا يدخل في أولى في ضرورة حفظ الإيه؟ حفظ النفس. وهذا وجه، يعني حتى ولو قلنا أنها كلها محرمة ستكون عليه على مراتب متفاوتة. أيوة. الوجه الثاني البدع تنقسم إلى ما هو كلي وإلى ما هو جزئي. فنقول أن الكل كبيرة وأن الجزئي صغير. ليه؟ لأن البدع الكلية ما كانت في أصل من أصول الدين كبدعة القدرية، في أصل من الإيه من الأصول يترتب عليه مخالفات في فروع إيه؟ كثيرة. لكن المتفق معك في الأصول لكن يختلف في بدع متعلقة بالعبادات، فهذه تسمى بدعة جزئية ليست بدعة إيه؟ ليست بدعة كلية. فحكم البدعة الكلية لا يكون كحكم البدعة إيه؟ الجزئية. فإن قلنا أن الكلية كبيرة وأن الجزئية صغيرة يتوجه هذا، يكون له وجه من الإيه؟ له وجه من النظر. وجه ثالث أيضا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، والبدع من جملة المعاصي فتنقسم أيضا إلى صغائر وإيه؟ وإلى كبائر. طيب دول دلوقتي هو لما ابتدى الكلام على أن البدع ليست على رتبة واحدة بل تتفاوت رتبتها أي في الإثم، وكذلك رد على الإشكالات القائمة في ذلك الإيه؟ في ذلك الأمر. قال فإن قيل إن هذا التقسيم أنك تقول أنها صغيرة وكبيرة في البدع، يقول إن هذا التفاوت لا دليل عليه، هذا إشكال آخر، إشكال ثالث يواجهه اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت. قال فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا، وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، يعني كبيرة وأكبر لكن الكل كبير، ومنها خفيف وأخف والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر. يعني يقول التفاوت ده تقول صغيرة وكبيرة، لا، إما إنه كله خفيف ودرجة الخفة تتفاوت، وإما كله ثقيل ودرجة الثقل إيه تتفاوت. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، يعني الأحاديث بينت أن هناك إيه صغائر وكذا، ها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، ها وكذلك الفروض الخمس، ها الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها ما اكتنبت الكبائر، العمرة إلى العمرة ما اكتنبت خلاص. فبين أن هناك صغائر وكذا، فالنصوص وردت في المعاصي وبينت أن فيها صغائر وكذا. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، لكن لم تأتي نصوص تقول هذه بدعة صغيرة وهذه بدعة كبيرة كما أتت في المعاصي وقالت هذه كبائر، ها أكبر الكبائر الإشراك بالله حقوق الوالدين كذا، ها وإلى غير ذلك. فما لم تأتي نصوص هذه البدعة من أكبر الكبائر، هذه البدعة لم تعد في الكبائر، هذا التقسيم لم يأتي في البدعة ولكنه ظهر في المعاصي. وقد ظهر معنى الكبيرة الصغيرة في المعاصي غير البدع. وأما في البدع ثبت لها أمران: أولا أنها مضادة للشارع وأنها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة، يعني كأنه بيستدرك على الشريعة، بيزود بينقص بيشيل بيحط، كأن المبتدع نصب نفسه مستدركا على الشريعة. لا نصب المكتفي بما حد له اللي تحدد له، ها مش يقف عنده، لا ده ابتدى يزود ونقص وايه ويشيل ويحط، هذا ليس به ليس بهين. والثاني ان كل بدعة وان قلت تشريع زائد او ناقص او تغيير للاصل الصحيح، اما يزود اما ينقص اما يشيل ويحط، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، اما يشرع حاجة او يزود او ايه او ينقص، فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل احد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا كفر، لو شال وحط متعمد او زود متعمد او نقص متعمد كفر، اذ الزيادة والنقصان فيها او التغيير قل او كثر كفر. يعني اللي يشيل حرف من القرآن ولا يشيل حديث متعمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثبوت صحته زي اللي يشيل عشرة زي اللي يشيل ميت، قل او كثر هذا يعد ايه هيعد كفر. لما يجي صورة من القرآن يشيلوها زي اللي حشيل عشر ايه عشر صورة، يحط صورة زيادة من عنده يألف حديث، كل هذا سيكون ايه سيكون كفر قل او كثر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد او برأي غالط رآه او الحقه بالمشروع، يعني اذا فعل الانسان ذلك متعمدا زاد او نقص مع علمه انه يشرع كفر بلا خلاف، لكن المبتدع ها هو يعتقد انه ما زال من اهل الاسلام وانه لا يريد ان يكفر، فاذا زاد او نقص لما يزيد او ينقص بتأويل، لكن تأويله فاسد، فاذا زاد او نقص بتأويل فاسد او برأي غالط رآه الحقه بالشرع، اذا لم نكفره لوجود التأويل كمانع مش هنكفره، لكن لا فرق في حكمه بين من فعل قليل من ذلك او كثير، يبقى سواء كان هو ادخل القليل او ادخل الكثير حكمه مش هيختلف، انه مرتكب كبيرة من الكبائر ان لم نكفره بهذا، انه هو ايه حكمه ده زي العمل كثير زي العمل قليل. فقال اذ لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لان الجميع جناية على الشريعة مش كده. طيب قال ويعضد هذا النظر عموم الادلة في ذم البدع من غير استثناء في الفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية، كل ذم كل البدعة ايه مذمومة سواء كانت جزئية او سواء كانت ايه او سواء كانت كلية. فمعنى ذلك يقول انه لا فرق الان في البدع، او لا يقال انها صغيرة وكبيرة كما يقال في الايه في المعاصي، والنصوص لم تدل على ان في البدع صغير وكبير كما دلت في الايه في المعاصي، فكل البدع كبيرة. نجاوب زي على الاشكال ده، لان كل البدع كبيرة، واحنا قلنا البدع في رواتب متفاوتة مش كده، ومنها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، وهذه حقيقة، بس كيف نوجه ونرد على هذا الاشكال. قال واما الثالث فلا حجة فيه، لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وما تقدم من كلام السلف يدل على عموم الذم فيها، وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي، ما سواها من المعاصي ينقسم إلى صغير وكبير. قال وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير، هو حيقرر سؤال المخالف، حيقول أن المخالف يقول كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، يبقى كل بدعة سواء أنت تجاوزت قليل أو تجاوزت كثير فأنت ارتكبت اسم عظيم، لأن ذلك مجاوزة لحدود الله عز وجل فيما شرع. فانظر إلى من تخالف، انظر إلى من إيه؟ إلى من تخالف، سواء كانت مخالفتك صغيرة أو إيه أو كبيرة، فأنت تخالف الله عز وجل، ففعلك عظيم وجرمك إيه كبير. قال بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض، يعني إذا نسبنا بعض البدع إلى بعض تفاوتت، لكن إذا نظرنا في أصلها في من تخالف أصبحت جميعها إيه كبيرة. قال إلا أنها وإن عظمت لما ذكرنا فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها أو رتبتها، فيكون منها صغار وكبار. أما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل، لكن الكل اسمه إيه؟ اسمه طاعة لانقسامها أو لانقسام مصاريحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل. خلاص؟ يعني إيه؟ وكله كبير، كله إيه؟ كله كبير، كله رذائل، لكن في رذل وأرذل، كما أن الكل طاعة لكن منها ما هو فاضل ومنها ما هو إيه؟ أفضل. انقسمت البدع كذلك إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر من باب النسب والإضافة، يعني البدعة دي بالنسبة للبدعة دي أصغر منها، لكن دي كبيرة ودي أكبر، دي كبيرة ودي أكبر، فقد يكون شيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. قال وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين، إمام الجويني رحمه الله تعالى، في انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر قال لا تنقسم، قال إن المعاصي كلها كبائر، لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر، فقال المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله، نفس كلام الآلف، يعني هو إنه استنبط هذا الكلام من كلام الإمام الجوين، فقال كل معصية عندنا إيه كبيرة. ليه؟ قال لأنه ينظر إلى مخالفة الحق جل وعلا، أن كل ذنب عظيم بالإضافة إلى مخالفة الله، ولذلك يقال معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرنا فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها. ثم ذكر معنى ما تقدم، قالوا في البدع، قالوا فين؟ قالوا في المعاصي. قال ولم يوافقه غيره على ما قاله، يعني يقول ما حدش قال الكلام ده غير الإمام الجويني، وإن كان له وجه من النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات، يعني كلامه ده وجه من النظر، والوجه من النظر ده كان حيكون كله متعلق بالإضافة إلى مخالفة الإيه؟ مخالفة الله عز وجل، لا بنسبة بعضها إلى بعض. قال ولكن الظاهر يأبى ذلك، حسب ما ذكره غيره من العلماء الظاهر ظاهر النصوص إن فيها صغار وإيه وكبائر، والظواهر في البدع هذه الظواهر فين؟ في المعاصي، لكن والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها حسب ما تقدم، يعني إذا كان كلام الإمام لم يوافقه أحد في المعاصي لكن كلام الإمام يتنزل على البدع تمام التنزل. يقول والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها حسب ما تقدم، فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، أي أنك تعتقد أن في البدع صغائر، هذا يكاد يكون من الإيه؟ من المتشابه. ليه؟ لأن الصغائر بالنسبة لبعضها بعض لكنها كلها إيه؟ كبيرة. وكما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الواضحات، يعني ما فيش حاجة اسمها في البدعة مكروه كراهية ايه تنزيه، فيش حاجة في البدعة اسمها مكروه كراهية ايه تنزيه، كل البدعة لو حتى قال مكروهة علم العلماء المكروهة تبقى كراهية ايه تحريم. فأصبح من الواضحات أو صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الواضحات، كما صار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابه، يعني انك انت تقول في البدع صغائر يعني شيء ده مشتبه، هي ما فيش بها ايه صغائر، فيها شبه انك تقول فيها ايه صغائر. كما اصبح واضحا انك انت تنفي عن البدع كراهية الايه التنزيه، لكن هي جميعا تقع تحت كراهية الايه تحريم. قال فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفتها لحكمها. هذا هو شأن العاصي، عارف أنه مرتكب معصية ووجل وخائف ويريد أن يرجع، وإن تبع هواه عارف أنه هو عليه على معصية، وإلا لو استحل لكفر، مش كده؟ مش هتبقى إيه؟ مش هتبقى معصية. بخلاف صاحب البدع، صاحب البدع ده فاكر أنه هو عمل اللي محدش عمل، عشان كده عسير أن يتوب، عسير إيه؟ عسير أن يتوب. فشتان بين المبتدع وبين الايه وبين العاصي كما ذكرنا قبل ذلك. قال وحاصل المعصية انها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدع حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. هو حاصل يعني اصلا العاصي ده يعني هي مخالفة في فعله، ما اعتقد ان اللي هو اللي بيعمله ده غلط، لكن المبتدع ده يعني اعتقاده ان الشريعة لم تكن، او بمعنى اصح هو لو اعتقد ذلك لكفر، لكن هو هذا حاصل ايه حاصل فيه، يعني لسان حاله يقول بذلك. لذلك لما نقل قول مالك رحمه الله تعالى ان من احدث في هذه الامة شيئا فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وقرأ قول الله تعالى، قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، الى اخر حكاية المعروف. طيب قال فاذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرا، يعني هنا إذا قررنا إن في البدع يوجد ما هو إيه صغير، ماشي، صغيرة وكبيرة، لكن كل كبير في جنب إيه في جنب العزيز. قال فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة، أي في التفاصيل على هذه المسألة، يعني إزاي بقى هيكون في البدع إيه في البدع صغائر. يقول وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة أو يكون غير عالم بذلك، يعني إما عارف أنها بدعة أو مش عارف أنها بدعة، لو عارف أنها بدعة وبيعملها يبقى مرتكب كبيرة خلاص فرغنا من أمره، وغير العالم بكونها بدعة على ضربين، إما أنه مجتهد وإما أنه مقلد. وعلى كل تقدير المجتهد ده التأويل لا يفارقه، لازم يكون عنده تأويل عشان البدعة دي يقول دي بدعة حسنة، مش كلام من هذا القبيل، مش كده؟ وكذلك المقلد زيه، ده راجل على علمه بتاع مش عارف ايه وما كانش ده من الدين ما كانش يعمله بقى هعمله، لازم يكون عنده ايه نوع تأويل، سواء كان للمجتهد او سواء كان للايه للمقلد. فمع ذلك هم لا يقرون انهم يخالفون السنة، بل يدخلون تحت اذيال التأويل، يعني يأولوا، إذ لا يرضى منتمي إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا، يعني فيش حد أبدا بينتمي للإسلام يقول لك أنا مخالف السنة، لا بيقول لك ده السنة صح وفي حاجة اسمها سنة حسنة وفي كيت وفي كيت، فلا يرضى أحد منتمي إلى الإسلام أن يقول لك نعم أنا مخالف السنة وبحب دي ودي أحسن تبقى مخالفة للسنة، لو قال ذلك لكفر، هو يقول لك لا ده يعني مع السنة في حاجة اسمها سنة حسنة وكذا، فلا بد أن يكون هناك نوع تأويل سواء كان لهذا العالم غير العالم بالبدعة أو الإيه أو المقلد له. وإذا كان كذلك فقول مالك من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة إنما هو إلزام للخصم على عادة أهل النظر، يعني هو ما قالش إن الرسول خان الرسالة، يعني هذا الذي أحدث شيئا ما بيقولش إن الرسول خان، مش كده؟ لكن هذا من مالك إلزام له بإيه؟ بلازم قوله. يعني أنت أنك أنت بتحط حاجة معناها أنك بتقول أن الدين لم يكن والله عز وجل أكمل الدين، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم خب حاجة، يبقى النبي خان الرسالة. ده معنى كلامك، أو بمعنى ده معنى حالك بيقول كده، أنك أنت بتحط في الدين حاجة بدماغك، يعني معناها أنك تزعم أن رسول الله خان. لكن أنت لو قلت له مباشرة هل تزعم أن رسول خان، يقول لك أعوذ بالله أبرأ من هذا الإيه، لكن لسان حاله كده، ده لازم قوله كده ولازم فعله كده. ولذلك اختلف العلماء هل لازم المذهب مذهب أم لا. الصحيح أنه ليس بمذهب. يعني واحد لما بيقول لك حاجة، احنا قلنا قبل كده أن لازم كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب، ها؟ يعني ايه أنه لازم الايه، لازم كلام الله عز وجل مراد. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا قال لك قول ولهذا القول لازم، فلازمه مراد، لأن الله تبارك وتعالى ينزل الحكم ويعلم بلوازم هذا الحكم ويكون لازم الحكم مراد، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فعلى هذا يجوز ها للإنسان كما قال ها فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيجوز للإنسان أن يجامع زوجته في ليلة الصيام، مش كده؟ وهذا يقتضي أن يجامع إلى آخر لحظة من الليل، مش كده؟ يلزم من ذلك أن يأتي الفجر عليه وهو جنب، فإذا أصبح جنبا فإن ذلك يدل على أن صيامه صحيح، لأن هذا لازم إباحة الجماع إلى آخر الليل، إلى آخر الليل. فلازم القول يكون قولا لله جل وعلا، ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، وهو هذا لازم مال. فهذا معنى اللازم اللي هي الكلام، فاللازم يكون مراد، وكذلك لازم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه مراد، لكن لازم كلام الناس ليس مراد، لانه قد يغفل يقول لك حاجه وما يعرفش انها تقتضي ان ده قدح في الدين، هو يعظم الدين لكن مقتضى هذا الكلام قدح في ايه في الدين. فالذي يزيد شيئا في الدين او ينقصه ها والذي يضع شيئا برايه، فهذا في الحقيقه يزعم ان الدين لم يكن، لكن انت لو جيت قلت له هو الدين لم يكن يقول لك لا كامل، لكن قل له ان حالك بيقول كده انه لم يكن، فلازم القول ليس ايه بقول، فانت بتقرر عليه. لذلك مالك هنا رحمه الله تعالى الزم الخصم على عادة اهل النظر بلازم ايه، بلازم قوله، لانه يقول يلزمك في هذا القول كذا، لانه يقول قصدت اليه قصدا، لانه لا يقصد الا ذلك ايه مسلم. ولازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح. طيب ثم قال هذه واحدة، يبقى بالتالي لازم نبدأ نشوف ان المبتدع ده عالم بالبدعة ولا جاهل بها، واذا كان لا يعلم ان هذه بدعة هل هو مجتهد ولا هو مقلد، واذا كان مجتهد لابد ان يكون عنده نوع تأويل، وكذلك مقلد زي مقلد زي يحاول لك الراجل ده من اهل الدين، ولولا ان كان الامر ده من الدين ما كانش يعمله بتاع، عنده نوع ايه، عنده نوع تأويل. طيب يبقى هذه واحدة. ثانيا ان البدع على ضربين، بدعة كلية وبدعة جزئية. فالبدعة الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر فالبدعة الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، لأن هنا كده مرفوع الشريعة من فروع الشريعة، فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، ومثالها بدع الفرق الثلاث والسبعين، فإنها مختصة بالكليات منها دون الايه، دون الجزئيات حسب ما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. يبقى بيعرف لك ايه هي البدع الكلية، البدع الكلية تكون في أصل وبيتفرع عليه ايه فروع كثيرة، كبدع الثلاثة وسبعين ايه فرق، كبدع القدرية وبدع المرجية وبدع الجهمية وغير ذلك من اهل الايه البدع. وبعدين كل بدعة من دول بتنقسم، يعني المرجية بتنقسم الى كذا فرقة، وعندي القدرية بتنقسم الى كذا فرقة، والخوارج بتنقسم الى ايه الى كذا فرقة، وهكذا. فكلهم بيخالفوا في ايه في اصول، واما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية، ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال. يعني كل بدعة ضلالة، فصغرت أم كبرت، جزئية أم كلية، فهي ضلالة. لكن لا تدخل تحت الوعيد بالنار كالكلي، لان احنا قلنا اللي بيتوعد عليه بالنار ها ده يعد من الايه من الكبائر مش كده. قال لكنها لا تدخل تحت الوعيد ايه بالنار، كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة. واحد سرق لقمة مش زي ما اللي هيسرق او سرق او طفص بحبة وان كان داخلا تحت وصف السرقة كده كده اسمه حرامي، بل تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخول عظمائها وكلياتها كالنصاب في السرقة. يعني اللي هيسرق حبة واللي يسرق لقمة مش زي اللي هيسرق النصاب اللي يقام به ايه يقوم به حد، مع ان انا بقول ده حرامي وده ايه وده حرام، لكن هذا سرق شيئا قليلا لا يقام به الحد، يعني الحد مش هيقام عليه والتاني هيقام عليه الايه والتاني هيقام عليه الحد. كذلك الجزئي والكلي، فالجزئي زي ما بقول اللي هو حبة ولقمة، والكلي اللي هو هيقام به عليه الايه الحد. فكما ان في المعاصي ايضا في جزء وكل، كذلك في البدع في جزء وايه وكل. فعلى هذا نعم كل بدعة ضلالة في الحديث هذه الرواية اي نعم، يعني في بعضهم رفع كل ضلالة في النار وبعضهم اوقف كل بدعة ضلالة وقف عند الضلالة. لا حيقول الغالب، يعني حتى مع صحة هذه هذا الرفع نقول هذا للايه هذا الغالب، هذا وعيد عام زي ما هنقول ان العصاة في النار كده برضو هذا على هذا المدى. قال فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان، اجتمع في البدعة وصفان ها كونها جزئية وكونها بالتأويل، يعني إذا كانت البدعة مش كلية لكن بدعة جزئية وكمان بالتأويل، يعني إن المجتهد ده ها أولى أو كذا ها لا يعلم أنها بدعة صح أن تكون صغيرة، يبقى هنا بقى حط ضابط للإيه للصغيرة. ما احنا قلنا أيوة ماشي، لكن الرتب متفاوتة، الرتب ايه الرتب متفاوت. احنا قلنا ده مش هو اللي قال كده، لا اللي قال ان لو نظرنا الى البدع وانها مخالفة في جانب الله عز وجل وكذا فتكون كل البدع ايه كذا، قال لهم كلامكم صح لو احنا بصينا من الوجه ده، لكن في اوجه اخرى لو بصينا لها هنلاقيها ايه متفاوت. قاعد بقى يبص للاوجه الايه الاخرى دي خلاص، من ناحية الايه المبتدع نفسه هو عالم ولا غير عالم، هو مقلد ولا ايه ولا مجتهد، من ناحية البدعة جزئية ولا كلية. فقال لك اذا كانت البدعة جزئية واذا كان المجتهد متأول في هذه البدعة فمع انها جزئية وايضا مع التأويل تصير بذلك ايه صغيرة وليس كده. قال فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان ها كانت صغيرة أو صح أن تكون صغيرة، إيه هي؟ كونها جزئية وكونها بالإيه؟ بالتأويل. يبقى قال لك هنا خلاص بيروت بقول أنا معاك بس في أوجه أخرى هتخلي هذه الإيه؟ الكبيرة صغيرة مش كده؟ إنها جزئية وده لا يمنع أنها ضلالة، لا يمنع أنها إيه؟ ضلالة، لأن الصغيرة لا يمنع أنها إيه؟ أنها معصية، بس فيها صغائر وكبار كما أن في المعاصي صغائر وإيه وكبار. طيب مثاله يديك مثال نعم للبدع اللي هي تدخل في إطار الصغائر. بنقول مجتهد ابتدع ما نقولش عليه مبتدع، مجتهد ابتدع مين قالك مجتهد ما ابتدعش؟ مين قال مجتهد ما ابتدعش؟ لا مش تظن بقى، احنا قلنا قبل كده ان المجتهد يبتدع لكن على سبيل الفلسة وليس على سبيل القصد وعلى سبيل العرض. خلاص ما هو نفس الكلام خلاص هو هذا، يبقى المجتهد ده وعنده تأويل قال لك دي بدعة حسنة مش عارف ايه كلام من هذا القبيل، ابتدى اول خلاص لكن تبين لغيرها انها بدعة، تبين لغيرها انها ايه انها بدعة، هنقول ده مرتكب كبير والكبار. وبعدين بقى مسألة انه يعذر او لا يعذر دي قضية تاني خالص، ما بنفرق بين ليه ان نقول هذا العمل كفر او ان هذا العمل بدعة وان صاحبه مبتدع او كافر، او ان هذا العمل مخالف للشرع وصاحبه ايه عاصي، او ان هذا العمل فسق وصاحبه فاسق، نفرق بين الفسق والفاسق والكفر والكافر والبدعة والمبتدع، دي وصولها عن السنة. خلاص لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع حتى احكم عليه انه مبتدع او احكم عليه انه كافر او احكم عليه انه ايه فاسق. خلاص لكن انا دلوقتي بتكلم كلام مجرد، البدعة الصغيرة ولا البدعة دي كبيرة؟ فالصغيرة اذا يعني كانت، او معنى صح البدعة اذا اجتمع فيها وصفا كما قال انها في جزئي من الجزئيات، وبالإضافة على أنها بالتأويل صح أن تكون صغيرة. مثال ذلك، من نظر أن يصوم قائما ولا يجلس وضاحيا لا يستظل، ومن حرم على نفسه مما أحل الله جل وعلا من النوم أو لذيذ الطعام أو النساء اللي هو لا أنام ولا أرقد وتاني لا أتزوج أو الأكل بالنهار وما أشبه ذلك مما تقدم ذكر. خلاص دي كلها جزئيات وهي بالتأويل. ايه التأويل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم من ذنب وما تأخر، لكن احنا كلنا معاصي فلازم نزيد من ايه الطاعة. هو نوع تأويل، نوع ايه؟ نوع تأويل، ودي في شيء جزئي مش شيء ايه؟ مش شيء كلي، فصح ان تدخل تحت الصغائر. غير ان الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، قد تكون هذه البدعة ظاهرة او خفية، كما ان التأويل قد يقرب ما أخذه وقد يبعد، فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل، فيعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكس يعد صغيرة ما هو من الكبائر، فيوكل النظر فيها للاجتهاد. المهم النهاية في صغائر وفي كبائر، وكل قضية ينظر فيها يحدد هذه البدع صغيرة أم إيه أم كبيرة. لكن انتهينا على أن البدع تتفاوت في رتبها، فمنها الصغير ومنها الإيه ومنها الكبير. طيب يبقى هذا الفصل. قال وإذا قلنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط. خلاص إذا قررنا أن البدع منه ما هو صغائر فلا تكون صغيرة إلا بشروط. هذه ذكر شروطا أربعة تكون بها البدعة صغيرة، فإذا انتفى شرط من هذه الشروط صارت كبيرة. الشرط الأول ألا يداوم عليها، ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لو داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ على الإصرار عليه، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق، فإن داوم عليها ها فلا تكون بذلك إيه صغيرة، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنه قد يصر عليها وقد لا يصر عليها، بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على ألا تزال من موضعها وأن تقوم على تركها إلى القيامة، لأنه هو بيعتقد أنه بيتقرب بها إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، لكن العاصي عارف أنه إيه؟ أنه عاصي. طيب الشرط الثاني ألا يدعو إليها، ما بيدعوش إليها، وفإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة، خلاص صغيرة بالنسبة إلى غيرها، ثم يدعو مبتدعوها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه الذي أثارها، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربي عليه، هي غير صغيرة لكن لما أعد يدعو إليها فازدادت الآثام عليه فصارت الكبيرة بل تربي على الإيه؟ على الكبيرة. يبقى ما يدعوش إليه، عملت بدعة لوحدك كده في بيتك وانت مستخبي تبقى صغيرة، هي بدعة برضه، بس لو طلعت وبتدعو إليها أصبحت إيه؟ صارت كبيرة. قال فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره، مش كده؟ عليه وزرها وزر من عمل إيه؟ والشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، عشان الناس حيشوفوه، وخصوصا إن كان من أهل إيه؟ مما يقال، أصلا مش هنقول خصوصا إن كان من أهل العلم، مما يزعم انه من اهل العلم، مش حد من اهل العلم هيتبع كما ذكرنا الا على سبيل العرض، فان كان ينظر اليها او ممن يقتدى به، او المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها اعلام الشريعه، فاما اظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به او ممن يظن او ممن به ظن او ممن به يحسن الكلام او ممن يحسن به الظن، فذلك من أضر الأشياء على سنة الإيه؟ على سنة الإسلام. خلاص يبقى ما يعملهاش في المواضع اللي فيها مجتمعات الناس، ولا يعملها في الأماكن اللي تقام فيها الإيه؟ السنن. كالمساجد وهكذا. قال أيضا: وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح، لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية يهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر، فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها. لو جه في الأماكن اللي بتقام فيها ليه؟ لو عمل كده صار كده. الشرط الرابع: ألا يستصغرها ولا يستحقرها وإن فرضناها صغيرة. ليه؟ فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الايه؟ أعظم من الذنب، فيسيرها كبيرة. يجي في الآخر يقول: فإذا تحصلت هذه الشروط فإذا ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، أو حتى الشروط الأربعة دي، فإذا تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك، والله أعلم. خلاص، وانتهى الباب السادس على أن إيه؟ على أن رتب البدع متفاوتة، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، وقال أنها مختلفة، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، والصغير قد يصير إلى كبير، والصغير لا يكون صغيرا إلا بإيه؟ بشروط. تعرضنا إليه في بداية الفصل الأول عندما عرفنا البدع، قال: قد تقدم في حد البدع ما يقتضي الخلاف فيه، هل يدخل في الأمور العادية أم لا؟ أما العبادية فلا إشكال في دخولها فيه، وهي عامة الباب، ما فيش إشكال على أن البدع دخل فين؟ في العبادات. أما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها، هي دي اللي فيها الخلاف، هل تقع البدع في العاديات أم لا تقع. وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كما ذكرنا من قبل، كالمكوس والمحدثة من الايه؟ من المظالم، وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاء واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأسنان وأشبه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح. ذكرنا هذا قبل، مش كده؟ إنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلاحقت بالبدع وصارت كالعبادات المختلفة، أدلة دالة على ما قلنا. وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبد السلام، وذهب إليه بعض السلف، أي أن العادات تدخل في ليه؟ في الابتداع. وأيضا نعم بالصبور ما راح يرد على ذلك. قال: أول وغسل السكين من وغسل اللحم، كل هذا عدوه من الايه؟ من البدع الداخلة في الايه؟ الداخل. هذا عشان ضبط هذه المسألة يعني. قال: وأيضا فإن تصور في العبادات وقوع الابتداع وقع في العبادات، لأنه لا فرق بينهما، فالأمور المشروعة تارة تكون عبادة وتارة تكون إيه؟ عادة. فطالما وقعت في المشروع والمشروع عادة وعبادة، فكما وقعت في العبادة تقع في الإيه؟ تقع في العادة، فكلهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع، لا فرق بينهما، فالأمور المشروعة تارة تكون عبادة وتارة تكون إيه؟ عادة. فطالما وقعت في المشروع والمشروع عادة وعبادة، فكما وقعت في العبادة تقع في الإيه؟ تقع في العادة، فكلهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. يبقى ده وجه ثاني. وجه ثالث، كل دين الأوجه بتقول إن البدع تقع في العاديات كما تقع في العبادات. الوجه الثالث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول الوجه الثالث الذي يدل على دخول العادات في البدع، زمان هي خارجة عن السنة، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمرات الساعة وغيرها، فتدخل فيما تقدم تمثيله، يعني كل شيء جديد حتقول عليه بدعة، يبقى بالتالي كل ما جاء معنى أنه يحدث في آخر الزمان يعد من الايه؟ من البدع، لأنها من جنس واحد. ويذكر عدة أحاديث من هذا، رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أسا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم. لا يقصد ولا نعم ماشي ماشي بذكر الروايات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والهرج هذه الأمة بعده إنما هو في الحقيقة تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما عوضوا منها غيرها وفشى فيها أو في الأمة يعني، كأنه من المعمول به تشريعا، كأنه إيه؟ كأنه تشريع يعني، غيروا وحطوا حاجة بدله كأنها إيه؟ كأنها تشريع. كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بوين في العبادات. والذين ذهبوا يبدأ كله لهم إيه؟ بيقولوا إن العادات تدخلها لإيه؟ البيت. والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع ما قاله الأولون. قالوا ده ما مش هنتفق معاكم ان ده اسمه ايه؟ نسمه بدع. اما ما تقدم عن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه انه معاصٍ في الجملة ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك. والمباح منها كالمناخل ان فرض مباحا كما قالوا فانما اباحته بدليل شرعي. الاصل الحل، لك تنخل الدقيق ولا ما تنخلوش، الاصل ليه؟ الاصل الحل. فلا ابتداع فيها. وان فرض مكروها كما اشار اليه محمد بن اسلم فوجه الكراهيه عنده كونها عدت من المحدثات، اول ما احدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل، او كما قال فاخذ بظاهر اللفظ يعني الراوي قال اول ما احدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل، فقال لك يبقى ده محدث، يبقى اخذا بظاهر ليه اللفظ كما محمد بن اسلم. وظاهره أن ذلك من ناحية الصرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فيقول أن السلف الصالح ما كانوا لا يترفهون كما يترفه هؤلاء، فأول ما أحدث هو إيه؟ هو المناخ. قال: وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي يعني ان جائز ان ده يتصور، لا، احنا في الايه الكلام في الوقوع، هل هذا وقع ام لا. قال: هذا هو محل النزاع. قال: واما ما احتج به من الاحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، اذ لم ينص على انها بدع او محدثات او ما يشير الى ذلك المعنى. يعني دول كل اللي هم بيردوا على ان البدع لا تدخل عدد، بيقولوا ان الاحاديث اللي انت استدلتوا بها دي على انها محدثات وعلى انها ايه وعلى انها بدع، ليس في لفظ واحد ما يشير على انها ايه بدع او محدثات. وايضا ان عدوا كل محدث وايضا ان عدوا كل محدث العادات بدعه، يعني قالوا ان كل حاجه تظهر من العادات تعد بدعه، فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعة. يعني أقول لهم إذا كنتوا تعدوا كل محدث إيه؟ محدث لم يكن في العهد الأول بدعة، فعدوا كل حاجة بدعة بقى. يعني كل أكل جديد يطلع قولوا عليه بدعة، كل لبس جديد يطلع تقولوا عليه بدعة، كل اسم جديد يطلع تقولوا عليه كده. وهذا شنيع، هذا القول إيه؟ شنيع. فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم. أفيكون كل ما خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا، يعني هذا شيء منكر إيه؟ منكر جدا. لا يقل. نعم، لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة، يعني لازم يبقى هذه العوائد مضبوطة ومحكومة بالنصوص الشرعية. وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال. والشريعة تأبى الصديق والحرك فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن سم معرض. يعني لبس زي واحد مثلا على سبيل المثال، أو أنهم يعني فعلوا فعل واحد نتيجة لأحوال مختلفة لمكان لزمان لشيء، هذا الأصل فيه الحل، والشريعة لم تضيق ذلك ولم تجعل فيه حرج. وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدع، فراجع النظر فيها تجده كذلك. هو قال يبقى يعني دول قالوا ان فيه في العادات بدع واستدلوا بثلاث اوجه، والتانيين قالوا لا ما فيش بدع وردوا ايه وردوا عليه. هو بيقول والصواب في المسألة طريقة اخرى، هو دلوقتي هيخرج بايه بطريقة اخرى وحينتهي منها على ان البدع تدخل في العادات كما تدخل في العبادات لكن بوجه اخر. قال وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصودين في الطريقين، على لالو كده ولالو ايه ولالو كده، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدة والله الموفق. يعني دي كانت مقدمة للي بيقولوا ان البدع لا تدخل في العادات، واللي بيقولوا ايه ده موضوع الباب هنا خلاف هذا الأكثر، على الخلاف على أن العاديات لا تدخل في العبادة، وعليه نبني الكلام إنه هو أن العاديات لا تدخل في ليه في العبادة. ثبت في الأصول الشرعية أنه لا عادي من شائبة التعبد، هذا ذكرناه قبل وجالك سؤال في الامتحان ماشي، وعليه نبني الكلام. ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي شائبة الايه التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من الأمور من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالايه بالتعبد، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بايه. أما الحج كلها ايه تعبدي لأنها غير معقولة المعنى، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والسيارات والجنايات كلها ايه عادي لانها معقولة المعنى. ومع انها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، اذ هي مقيدة بامور شرعية لا خيرة في المكلف فيها. واذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فاذا جاء الابتداع في الامور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات، والا فايه فلا. وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب وتبين ذلك بالأمثلة. فما أتى به القرافي في معاملات الناس عدها من الايه من البدع، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ايه وقت ما لنيل حطام الدنيا، أو على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين أو كالدين الموضوع كالدين عند الفصل النهاية. بس نقول هذا ونستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.